تلقى المارشال المحترم كيم جونغ اون قبل أيام برقية تهنئة من بييرو أنكرونزيزا رئيس جمهورية بوروندي. تقدم مرسلها بأحر التهاني الخالصة إلى المارشال المحترم باسم جمهورية بوروندي حكومة وشعبا وباسمه الشخصي بمناسبة اليوم التذكاري لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وأمل في أن علاقات الصداقة المرضية بين جمهورية بوروندي وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستتوطد وتتطور باستمرار بما يتفق مع مصالح الشعبي البلدين. وتمنى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سلاما وازدهارا دائما، وعبر عن الاحترام الفائق للمارشال المحترم كيم جونغ أون.